اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. آمين. أما بعد، فبأسانيدكم رحمنا الله وإياكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي قال: رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا رباح بن عمرو قال: حدثني أبو بحر رجل من بني فارس عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال: ربما خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله المتخللين في الوضوء والطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث باطل، وهو: رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء. التخلل في الوضوء هو إدخال الأصابع في خلل اللحية، وأما في الطعام فهو إخراج بقايا الطعام من الأسنان. هذا الحديث كما تقدم حديث باطل. أبو محمد التجيبي مر علينا من قبل، وهو من أهل العلم والفضل، وأيضا أحمد بن إبراهيم بن جامع قد مر علينا من قبل، وأنه لم يجرح بشيء، فمثله مقبول الرواية. وتقدم لنا قاعدة في ذلك، إن أنه من كان بعد 300 فهذا لا يشترط فيه أن يقال عنه ثقة. نعم، يكفي أنه سمع ولم يتكلم في سماعاته. وأما علي بن عبد العزيز البغوي فهو من الحفاظ، وأما محمد بن عبد الله الرقاشي البصري فهو ثقة، ولعل أبو عبد الرحمن يصوب الذي عنده. رياح بن عمرو، ليس رباح، رياح، رياح بن عمرو بالياء. وهو رياح بن عمرو القيسي، كان من العباد وكان قليل الحديث. قال أبو زرع صدوق، وتكلم فيه أبو داود. نعم، قال: حدثني أبو بحر رجل من بني فارس، وفي نسخة من بني دارس بدل بني فارس، وهذا كما تلاحظون أنه لا يعرف عليكم السلام سواء من بني فارس أو دارس. عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب، هذا ضعيف، فهذا الحديث حديث باطل. نعم، صلى الله عليه. قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أخبرنا أبو النعمان عبد الرحمن بن محمد الأدفوي قال: أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الجريري إجازة قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. الجريري أو الجريري؟ والله ظن الجريري نسبة إلى بن جرير الطبري. أحمد بن سليمان الجريري إجازة قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال: حدثنا ابن وكيع وأحمد بن مظهر المصيصي قال: حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى عن الضحاك بن حمرة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: قال جل وعز: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نعم، هذا الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا جاء من طرق، ولكن هذه الطرق كلها متكلم فيها. فنبدأ بالطريقة التي معنا. الطريقة التي معنا فيها الضحاك ابن حمرة، وهو ضعيف، وجاء أيضا من حديث عمر ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة صفوان بن أبي الصهباء، وقال: منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات. والإسناد المشهور لهذا الحديث هو ما جاء من حديث عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري، وهذا فيه عطية العوفي لا يحتج به، فأسانيد هذا الخبر لا يصح منها شيء. وجاء عليكم السلام، جاء عند الدارمي وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد قال ابن حجر ضعيف. هذا في حديث أبي سعيد الخدري، ولكن ليس في إسناد الترمذي محمد بن الحسن بن أبي يزيد. طلع أن أبو عامر إسناد الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي كم السلام. حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد. محمد بن الحسن، نعم، أي عن عطية، عن عمرو بن قيس عن عطية. إذن في إسناد الترمذي أيضا محمد بن الحسن وابن أبي يزيد وهو ضعيف، وعطية متكلم فيه. محمد بن الحسن من شيخه؟ عمرو بن قيس، نعم. هذا محمد بن الحسن بن أبي يزيد ليس هو محمد بن الحسن الشيباني، لا، هذا رجل آخر. شيخ محمد بن الحسن عمرو بن قيس. ايش قال أبو عيسى؟ حديث حسن، حديث حسن وغريب، نعم. فالخلاصة أن جميع طرق هذا الحديث لا يصح منها شيء، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. الحافظ بن حجر قال هذا حديث حسن، ولكن كما تقدم كل أسانيد لا يصح منها شيء، ففي تحسينه نظر. وسؤال الله عز وجل منه ما هو فرض، وذلك في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فسؤال الله الهداية هذا أمر واجب، ولذا الفاتحة مفروضة في الصلاة، وأيضا بين السجدتين تقول رب اغفر لي، وهذا عند جمع من أهل العلم واجب من واجبات الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عز وجل: ادعوني. فدعاء الله هذا واجب، ولا ينشغل الإنسان عن ذكر الله أن الدعاء بالذكر، لأن الذكر مطلوب والدعاء مطلوب. والدعاء من ماذا؟ من الذكر. الدعاء من الذكر، الدعاء من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندنا تعلمون الحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. فجعل العبادة محصورة في الدعاء. هذا الخبر كما تقدم كل أسانيد لا يصح منها شيء. والإسناد الذي معنا فيه الضحاك بن حمرة كما تقدم لا يحتج به. نعم. قال أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا جدي حرملة بن يحيى قال حدثني عمر بن راشد المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال اجتمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فتباروا في شيء فقال لهم علي رضي الله عنه انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا يا رسول الله نسألك عن شيء فقال إن شئتم فاسألوا وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له فقال لهم جئتموني تسألوني عن الرزق من أين يأتي وكيف يأتي أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم. مختصر. هذا أيضا باطل هذا الخبر بل هو موضوع فيه عمر بن راشد المدني وهو متهم وقد تفرد به عن مالك. نعم فهو خبر موضوع. نعم. قال كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيدناني قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني قال حدثنا سفيان هو الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الرقاش عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر. وأخبرنا هبة الله قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبدان قال حدثنا أبو يعقوب محمد بن أحمد النحوي البغدادي النحوي ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكره. نعم طبعا هذا أيضا باطل. يزيد بن أبان الرقاشي واهي الحديث فهذا خبر باطل كما تقدم. وفيما يظهر أن أبا جعفر العقيلي ذكر هذا في ترجمة يزيد بن أبان فلعل نتأكد لأن المصنف قد ساقه في الإسناد الأول من طريق محمد بن عمرو العقيلي وهو أبو جعفر فلعل نتأكد. نعم إيه أضعف كم السلام. شوف يا طارق الضعفاء الكبير العقيلي إيه لعل بترجمة يزيد بن أبان ترجمة عمرو بن زايدة معمر بن زايدة عن الأعمش ولا يتابع على حديثه ثم ساق إسنادا عن معمر عن الأعمش ثم وعن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر ثم ساقه من حديث يزيد الرقاش كما ذكر المصنف. بعد إيش قال هذا علة حديث عمر بن الخطاب. أما حديث الأعمش فقد روي عن علي بن الحكم البناني عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. في الأول بدأ قال وأول ما بدأ بطريق معمر بن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة في الجام من نار ثم قال وعن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر ثم قال هذا الحديث حدثناه إبراهيم بن عبد الله وساق بالإسناد الذي ذكره المصنف. ثم قال: هذا علة حديث عمر بن الخطاب. وأما حديث الأعمش فقد روي عن علي بن حكم البناني عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. في ترجمة من الآن؟ معمر بن زائدة الأعمش. نعم. فإذا هذا الإسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو واهي الحديث. نعم. صلى الله عليه. قال: خص البلاء بمن عرف الناس وعاش فيهم، من لم يعرفهم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا خالف بن سهل قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثمان بن سماك أو سماك عن محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خص البلاء بمن عرف الناس وعاش فيهم من لم يعرفهم. هذا أيضا خبر باطل، ومعناه حتى معناه غير مستقيم. وفي إسناده عثمان بن سماك قال العقيلي: مجهول بالنقل. ثم هو مرسل جعفر بن محمد عن أبيه أي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباكر، وهو تابعي ولد عام 56 توفي عام 1800. فهو أيضا بالإضافة إلى ضعفه هو مرسل ومتنه غير مستقيم. البلاء لم يخص بمن ذكر بهذه الصفة، وإنما البلاء عام، ويبتلى الإنسان على حسب ماذا؟ على حسب دينه. نعم نعم. فكلما كان الإنسان أكثر دينا كلما كان البلاء أشد، ولذا الأنبياء يبتلون ما لا يبتلى من دونهم. نعم. قال: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني يقدم علينا مصر قال حدثنا أبو الحسن بن محمد بن علي البغدادي قال حدثنا عمر بن محمد الزيات قال حدثنا أحمد بن محمد بن البراء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي صالح عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل خلة خل الخيانة والكذب. ورواه شيخنا أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتابه فقال: حدثنا محمد بن سليمان بدمشق قال حدثنا محمد بن كريم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا المصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد المعدل قال: قرئ على الحسن بن رشيق وأنا أسمع قال حدثنا قيل له حدثكم أو قال حدثنا أحمد هو ابن محمد بن سلامة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال: سمعت الأعمش يذكر عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل خلة يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب. نعم. هذا الخبر أيضا ضعيف، وقد جاء بأسانيد متعددة وكلها متكلم فيها. فنأتي إلى الإسناد الذي معنا. الإسناد الذي معنا داود بن رشيد وعلي بن هاشم، هؤلاء كلهم ثقات، وعلي بن هاشم صدوق، والأعمش وأبو إسحاق مصعب بن سعد بن أبي وقاص كلهم. ولكن علة هذا الإسناد هو أن علي بن هاشم ابن البريد تفرد برفعه، قال الدارقطني: وموقوفا أشبه، الموقوف عفوا أشبه بالصواب. وقال البزار: ولا نعلم أحدا أسنده إلا علي بن هاشم عن الأعمش. إذن هو موقوف، ما أسند مرفوعا إلا علي بن هاشم. وأما غيره فقد وقفوه، ولذا قال الدارقطني والموقوف أشبه بالصواب. هذا بالنسبة للإسناد الأول. وأما بالنسبة للإسناد الثاني ففيه الوصافي، وهو عبيد الله ابن الوليد الوصافي، وهو متروك. نعم. وأما الإسناد الثالث فهو الإسناد الأول، فأحمد بن محمد بن سلامة هو أبو جعفر الطحاوي، هو أبو جعفر الطحاوي، ولعله يعني أيضا إذا تكلم عن هذا الكتاب يتكلم عن مصادر القاضي القضاعي، مصادره في هذا الكتاب، فمن جملة مصادره البخاري كما تقدم لنا، يروي من طريقه، والنسائي أيضا عدة حديث، وأيضا أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، نعم، وغيرهم، وأبو داود، ولكن بالذات ابن الأعرابي هو مكثر من طريق ابن الأعرابي. نعم. فالمهم هذا الخبر كما تقدم لا يصح. نعم، طبعا رواه ابن أبي شيبة في الإيمان، ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة، وأحمد في المسند من حديث أبي أمامة وهو منقطع، طبعا وهو في الموطأ، في الموطأ مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، في الموطأ مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. كتب إلي سهل بن أبي بكر السجاعي بخطه وأراني قد سمعته منه، قال: حدثنا محمد بن حسين الصوفي، قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد ابن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره مختصرا. نعم، طبعا أيضا هذا خبر باطل. عيسى بن إبراهيم قال البخاري متروك، عيسى بن إبراهيم هو الهاشمي متروك، وموسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم، فهذا الخبر لا يصح. والحكم بن عمير أظنه تابعي، فإن كان كذلك فهو أيضا بالإضافة إلى ما تقدم هو مرسل. فنراجع الآن الحكم بن عمير، وهذا الخبر سوف يأتي برقم 731. وهو بنفس الإسناد، هو بنفس الإسناد. نعم. راح يأتي هذا الإسناد وليس هذا الحديث، وإنما بحديث آخر. نعم. ترجمة الإصابة طويلة شوي، لكن أولها قال الحكم بن عمير بالتصغير الثماني، قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم وهو ضعيف، عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم. قلت: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية عن عيسى بهذا الإسناد، وقال عن الحكم: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا. قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث. قلت: منها ما أخرجه ابن أبي خيثمة عن الحوطي عن بقية ولفظ المتن الاثنان فما فوقهما جماعة. قال بقية: حدثت به سفيان فقال: صدق أو صدق. ووجدت له راويا غير موسى. أخرج إبراهيم بن ديزيل في كتاب صفين له من طريق العلاء بن جرير قال: حدثنا شيخ من أهل الطائف له 80 سنة عن الحكم بن عمير الثماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا أبا بكر إذا وليت، فذكر الحديث. ما هو إذا وليت؟ إيه؟ ما كمل، قال فذكر الحديث. طيب. قال ووجدت لعيسى متابعا عن موسى في روايته عن الحكم، أخرجه ابن السكن، وروى أبو نعيم من وجه آخر عن موسى. متابع عن لعيسى عن موسى. نعم. وجدت لعيسى متابعا عن موسى في روايته عن الحكم، أخرجه ابن السكن، وروى أبو نعيم من وجه آخر عن موسى عن الحكم بن عمير وكان بدريا. وقال أبو عمر الحكم بن عمير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، وخرج الحديث عن أهل الشام. ثم قال الحكم بن عمرو الثمالي وثمال من الأزد شهد بدرا، رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. كلام عبد البر. إيش قبل؟ إيش قبل بن عبد البر؟ قبل عبد البر المتابعة عند ابن السكن. إيش بعدها؟ قال روى أبو نعيم من وجه آخر عن موسى عن الحكم بن عمير وكان بدريا. ذكر في الشواهد ما صح. طيب كيف؟ أي نعم. إيش تقول أبو محمد؟ إذن صحبة الحكم بن عمير لم تثبت، لم تثبت، كل الأسانيد إليه غير صحيحة، فصحبته لم تثبت، كل الأسانيد إليه غير صحيحة فصحبته لم تثبت، فهذه علة أيضا أخرى في هذا الخبر. نعم. كيف؟ إيه نعم. إيه لا باطل، حديث باطل، متنه باطل. تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، تقدمنا في عيسى بن إبراهيم وهو متروك، وموسى بن أبي حبيب ضعف أبو حاتم، فهذا خبر منكر وإن كان عيسى قد توبع. نعم. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه. أخبرنا محمد بن منصور بن شنكان أبو عبد الله التستري قال أخبرنا أبو الفضل بحر بن إبراهيم بن زياد القرقوبي قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد بن المبارك الطوسي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا نوفل عن سليمان الهنائي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا من الموت غايته، ويا من القبر منزله، ويا من الكفن ستره، ويا من التراب وساده، ويا من الدود جيرانه، ويا من المنكر والنكير زواره، يا أيها المودع غدا عرسه. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه، لو نظرتم إلى الأجل ومسيره لابغضتم الأمل وغروره. هذا طبعا أيضا خبر موضوع باطل. نوفل بن سليمان الهنائي منكر الحديث، وقد رواه بإسناد كالشمس في الصحة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهذا من الأدلة على بطلان ما رواه، فهو خبر موضوع باطل. وهذه الألفاظ ليست هي ألفاظ، لا تشبه ألفاظ النبوة. نعم، فهذا خبر موضوع. نعم. السلام عليكم. قال عجبت لغافل ولا يغفل عنه، وعجبت لمؤمل دنيا، وعجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى، ولا يدري أرضى الله أم أسخطه. أخبرنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الناقد قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلمة الخياش قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن حميد عن عبد الله بن حارث عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لغافل ولا يغفل عنه، عجبت لمؤمن الدنيا أو لمؤمن دنيا والموت يطلبه، لمؤمل دنيا والموت يطلبه، وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرض الله أم أسخطه. نعم أيضا هذا خبر باطل، وهو أشبه أن يكون موقوفا على عبد الله بن مسعود وليس بمرفوع، وجعل العلة في حميد، هذا حميد عن عبد الله بن الحارث ذكره ابن حبان في المجروحين، وقال منكر الحديث جدا يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود بنسخة كأنها موضوعة، وقال ابن عدي حديث حميد ليست بمستقيمة، فهو أيضا خبر باطل. نعم. قال يعجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية والنضر بن إسماعيل عن موسى الصغير عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسعود الهاشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عجبا كل العجب للشاك في قدرة الله وهو يرى خلقه، يا عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى الأولى، ويا عجبا كل العجب للمكذب بنشور الموت وهو يموت كل يوم وكل ليلة ويحيا، ويا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور، ويا عجبا كل العجب للمختال الفخور، وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهو بين ذلك لا يدري ما يفعل به. نعم طبعا أيضا هذا خبر باطل، أو موضوع يعني طبعا باطل هو بمعنى موضوع. نعم يعني كان أبو عبد الرحمن يتحسس من باطل، وقد كلمني فيما سبق. نعم يستخدمون المحدثون نعم أبو حاتم وغيره، فهذا خبر باطل وهو موضوع. نعم حتى قال في فتح الوهاب قال قلت ويا عجبا كل العجب لمن لا يخشى الله تعالى ولا يستحي من رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجرأ هذه الجرأة فيكذب على الله ورسوله، يعني يكذب هذا الخبر. هو يقول يا عجبا يا عجبا ويا عجبا أنك أنت وضعت هذا نعم الخبر، فهو نعم خبر باطل وموضوع. نعم وعبد الله بن المسور عبد الله بن المسور الهاشمي متهم عن أبي جعفر عبد الله بن المسور الهاشمي، هذا متهم هو الذي وضع هذا الخبر. لا يعني والله تقريبا هذا تعلن إن كان هذا صحيح عمرو بن مرة نعم، فهذا خبر باطل موضوع. نعم قال عجبا للمؤمن فوالله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسين بن عبيد الله عن ثعلبة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن فوالله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. طبعا هذا لا يصح من حديث أنس، ينظر من الحسين بن عبيد الله وثعلب أيضا من هذا. لكن في صحيح مسلم في حديث صهيب عجب لأمر المؤمن إن أمره كله نعم خير نعم، فهذا يغني عن هذا الخبر الذي معنا. نعم لنراجع من الحسن بن عبيد الله وثعلبة. هو عند أحمد، نراجع عند أحمد زوائد أحمد زوائد عبد الله قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية عن عاصم بن الأحول عن ثعلبة بن عاصم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. عبد الله بن أحمد قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية عن عاصم بن الأحول عن ثعلبة بن عاصم عن أنس. شوف إن ثعلبة بن عاصم طلب حاتم صالح الحليم من حبان ذكر في طبق التابعين كتاب الثقات. وصحح ابن حبان رواه في صحيح. هل وجد له تصريح بالسماح؟ ثعلب وأنس؟ إيه. نعم وجدتها في المسند من حديث أحمد. أحسنت. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني القاسم بن شريح عن ثعلبة قال سمعت أنسا. أحسنت. قال أحمد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني القاسم بن شريح عن ثعلبة قال سمعت أنسا. قال أبو حاتم عن القاسم بن شريح شيخ ذكر ابن حبان في الثقات. شفى بالضياء المختارة ضياء من طريق عبد الله بن أحمد بإسناد السابق. ولا تكلم بشيء. والله يبدو أنه في خلط من كلام المحقق موجود بعد إسناده صحيح بس ما أدري هل هو من كلامه. كم مرقم هذا الضياء؟ 1817. شوفه عندي. طيب وش قال؟ كذا أخرجه أبو حاتم ورواه أبو معاوية عن حجاج عنه وساق الإسناد. وأبو معاوية عن حجاج عن من؟ عن ثعلبة؟ إسناد من طريق أبي نعيم قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن فارس عن محمد بن عاصم قال حدثنا الجعفي الحسين بن علي عن زائد عن حسين بن عبد الله قال حدثني ثعلبة. أبو معاوية ما ساق إسناد. رواه من طريق أبي يعلى الموصلي أيضا. شو إسناد أبي يعلى؟ قال حدثنا زهير قال حدثنا جرير قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن ثعلبة عن أنس. الحسن بن عبيد الله ليس الحسين؟ هكذا الحسن هنا. الحسن نعم. إذن يصوب ليس الحسين الحسن بن عبيد الله. من طريق الحسن رواه هناد في الزهد وابو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان والقضائي والضياء والذهبي أيضا بإسناد في السير. نعم عفوا هذا الآن إسناد أنس لا بأس به، هذا الحديث من حديث أنس لا بأس به، قد رواه أكثر من واحد عنه أي عن ثعلبة، وثعلبة هو بن عاصم، قال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وقد صرح بالسماع من أنس عند أحمد وصحح طريق أنس بن حبان، واختاره الضياء المقدسي في المختارة، فهذا يدل على قوته عنده، هذا بالإضافة إلى حديث صهيب الذي خرجه مسلم. نعم. قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد عن بشير يعني بن سليمان النهدي عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. نعم لعلك تقرأ مرة أخرى. قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد عن بشير يعني ابن سليمان النهدي عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا. والله هذا طبعا رواة لا بأس به، لكن أحتاج الأمر إلى مراجعة، ما لعل يراجع ابن عيم ماذا قال، لأن قد خرجه ابن عيم في الحلية، الحاكم صححه، تعقبه الذهبي بأن في إسناده بشير بن زادان، قال المحقق رحمه الله وهو خطأ لا شك فيه، وإنما هو بشير بن سلمان، وبشير بن سلمان ثقة ليس طبعا بن سليمان كما هو عندنا، بشير بن سلمان الصواب بشير بن سلمان. خطأ يصوب سليمان إلى سلمان. نكمل نراجع، والله ودنا نراجع الآن اللي هو من كلام ابن عيم ماذا قال. طيب. قال غريب تفرد به مخلد مرفوعا موصولا. ايه غريب. نعم. هو لقب الله أعلم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. هنا ابو نعيم يقول غريب تفرد به مخلد بن يزيد مرفوعا موصولا، يعني كأن ايضا هناك من رواه منقطعا. فهذا الخبر لا يصح على حسب كلام أبي نعيم، لا يصح. هو عند الطبراني بعد. شو اسناد أبي نعيم؟ قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد بن المستام قال حدثنا مخلد بن يزيد. عند الطبراني في الكبير طبعاً في الكبير بارك الله فيك 9787 9787. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا مخلد بن يزيد. نفس الإسناد اللي عندنا. نعم. إذن هذا الخبر لا يصح على حسب كلام أبي نعيم كما تقدم. يقول تفرد به مخلد بن يزيد، ومخلد له بعض الأوهام. يقول تفرد به غريب، تفرد به مخلد بن يزيد موفوعا موصولا، يعني أن هناك من رواه موقوفا ومنقطعا، هذا معنى كلامه. نعم تفضل لبعده. قال أبو حاتم حديث منكر. وين كلام أبو حاتم؟ وين كلام أبو حاتم؟ ها؟ هذا اللي بعد أبو. أي رحياتي رحياتي. لا حنا الكلام على اقتربت الساعة، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعد. الكلام على هذا وغير موجود في الكتاب شيخ. ساقط منكم الطبع. الطبع الجديدة. نعم أبو محمد. نعم حتى معه مع الأسف الطبع الجديدة. نعم نكمل. نعم. قال يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. أخبرنا أحمد بن محمد الصوفي قال حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرايني قال حدثنا أبو قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة بإسناد مثله. أو سعيد عن يحيى وسعيد وقتيبة. رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة بإسناده مثله. نعم طبعا هذا الحديث كما ذكر المصنف قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، فهو حديث صحيح. هل مر علينا إسناد له موصول بمسلم مثل ما مر مثل ما يمر البخاري المصنف؟ أعني ما إيه، وإنما يقول رواه مسلم ولا يذكر إسناده إلى مسلم. والله لعل هذا يخرج. لعل نقف عند هنا 390، نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد.